في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه 1032 يقول عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه. إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، ما يبقى عنده، لأن الإنسان قد يعزم العزيمة ثم يتصدق أو شيء ثم يؤخر فيفتر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتر ولله الحمد، لكن يريد أن يعجل بالخير. أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين، أعطى الآهل، الآهل يعني المتزوج حظين، وأعطى العزبة حظا واحدا، لأن ذاك عبارة عن شخصين، هو وزوجه، وذاك عزب لوحده، فيعطيه حظا واحدا في القسمة. وهذا من العدل أن يعطى كل واحد كفايته وما يكفيه، حتى يقول عوف: وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم حظين، قال: وكان لي أهل، متزوج كنت، ثم دعي بعدي عمار فأعطي حظا واحدا، وكان في الفيء بقي سلسلة من ذهب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها بعصا وتسقط، يأخذها بعصا وتسقط حتى ما يمسكها بيده، بعصا وتسقط، فقال ثم رفعها وقال: كيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا؟ كيف تكونون إذا كثر الذهب عندكم؟ طبعا ورد روايات: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس؟ قالوا: نكون خير الناس. قال: وغير ذلك ترجعون إلى المهاجرين فتضربون رقاب بعضهم ببعض، فتنة. وعمر لما فتح فارس بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: أبكي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما فتح هذا على أمة إلا بمعنى كلامه كان فيه هلكتها، إني لا أخشى عليكم، نعم، الفقر، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم زهرتها فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لذلك المجتمعات الفقيرة تجد الكل مشتغل بعمله وبحاله وبكسبه، لكن المجتمعات الغنية إذا لم يرزقها رب العزة التقوى يشتغلون بعضهم ببعض. نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل مرة أن كان بقي عنده مال فقال: يا بلال انظر إلى هذا المال أن تريحني منه فإني لا أدخل بيتي. فبات النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت، واليوم الثاني وبلال يبحث عن مستحقين ثم وجد، فقال: يا رسول الله قد أراحك الله منه، هم يعني المال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. الفيء هو المال الذي أخذ بغير قتال، والغنيمة ما أخذت بقتال، والصدقات والزكوات لها مصارف، مصارف، وكلها يديرها ولي الأمر، يديرها ولي الأمر. كان الفيء خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أراه الله في مصالح المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة أهله سنة ثم يجعل باقي المال في الكراع. وكذلك سلمكم الله في مصالح المسلمين والخير. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع لنفسه شيء حتى إنه قال لا نورث ما تركنا صدقة، من أجل أن لا تبقى أدنى شبهة في قلب أحد، لا نورث ما تركنا صدقة. وكم كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نفقة أهله سنة؟ 80 صاع تمر و20 صاع شعير. احسب 80 صاع تمر و20 صاع شعير، مع أنهم يتصدقون. عائشة تأتيها الفقيرة ما تجد إلا تمرة تعطيها إياها، وهذه المرأة الفقيرة تقسم التمرة بين ابنتيها. بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل ليس فيه إلا تمر. وأرسل مرة لأبياته كلهم يريد أن يضيف ضيف، فقالوا ما عندنا إلا الماء. كل أبياته التسعة قالوا ما عندنا إلا الماء. قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو طلحة أنا. حتى لما جاء في بيته أبو طلحة ما وجد إلا طعام الأولاد، قال لزوجته علليهم بشيء، علليهم وتظاهري أننا نأكل، أطفئ السراج وتظاهري أننا نأكل، ما يكفي إلا لشخص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. لقد عجبنا، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. ويؤثرون، فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ورد رواية لكن منكرة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا كثر فيكم هذا، فقال عمار ليكثر، ليكثر فينا، نريده أن يكثر ويفتتن من يفتتن ويصبر من صبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فيه شر مفتون. هذه منكر. إن الله جعل الحق، هذه الرواية على لسان عمر لكن ورد في عمار فضيلة. نعم عمار لا لا ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. فعمار صاحب فضيلة، مثل هذه الأحاديث لا تصح، إنك شر مفتون، لابد تنتبه وتميز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة. الناس صارت ما يهمها الآن، ترسل بوسائل التواصل والواتساب هذا أي حديث، والناس تصدق الأحاديث المكذوبة. لا، لابد أن تسألوا أهل الاختصاص. عمر وأبو بكر اختلف اجتهادهم في توزيع المال، فأبو بكر ساوى بين الناس، أما عمر قال نفقتكم على منازلكم في القرآن، من ذكر بسابقة في القرآن أعطيناه أكثر، فكان يعطي أهل بدر من المهاجرين 5000 ويعطي أهل بدر من الأنصار 4000 ويعطي أهل أحد 3000، كل على سابقته، وأعطى ابنه دون المهاجرين، فقالوا إنه من المهاجرين، قال إنما هاجر به أبوه، لم يهاجر يعني بنفسه. شوف كيف العدل و أي نعم، أنه حتى ابنه أعطاه بالعدل. طيب لعلنا نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.